بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 13 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في بداية هذه الحلقة نرحب بالإخوة الكرام ونكمل ما أخذناه في المحاضرات السابقة، وكنا في الحلقتين الماضيتين قد تكلمنا عن مسألة ما إذا اختلف أهل عصر على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أو قولا جديدا، وذكرنا معنى المسألة والأمثلة عليها، وعرجنا أيضا على تحرير محل النزاع، ثم ذكر الأقوال في هذه المسألة والأدلة والراجح ووجه الترجيح. في هذه الحلقة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن مسألة جديدة تعرض لها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 492، فهو يقول في أول هذه الصفحة: فصل. إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا. هذا الفصل يعنون له عند أهل العلم بعنوان الإجماع السكوتي، حكم الإجماع السكوتي. فيما سبق أن أخذتموه، وخصوصا في الفصل الماضي، كان الكلام أغلبه يتعلق بالإجماع الصريح. أما هنا فهل يلزم أن يكون الإجماع فقط صريحا، أو أنه قد يكون هناك أنواع أخرى من الإجماع؟ في الحقيقة هناك أنواع أخرى من الإجماع، ومن أبرزها ما يسمى بالإجماع السكوتي، وهو يتعلق بالكيفية التي صدرت الكيفية التي صدر بها الإجماع. فالإجماع السكوتي، هنا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يعرف لنا الإجماع السكوتي، ولعل ذلك مرده راجعا إلى وضوحه عند الإمام، لكنه لا يلزم أن يكون واضحا بعد عصور متعددة. فيقال الإجماع السكوتي يعرف عند أهل العلم بأنه أن يصدر من بعض المجتهدين في عصر قول أو فعل في مسألة شرعية، وينتشر بين المجتهدين، ينتشر ما يصدر عنه يعني من قول أو فعل، وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون من غير موافقة صريحة ولا إنكار. هذا هو تعريف الإجماع السكوتي. إذا نعيده مرة أخرى: أن يصدر من بعض المجتهدين في عصر قول أو فعل في مسألة شرعية، وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون من غير موافقة صريحة ولا إنكار. ولعلنا نلحظ من هذا التعريف ومن خلال النظر والتأمل فيه أنه يشتمل على شيء من القيود، ولذلك يقول أهل العلم إن الإجماع السكوتي له شروط، متى ما توفرت فيه صدق عليه أن يقال إنه إجماع سكوتي. وهذه الشروط تبين من خلال التعريف. فعندنا الشرط الأول: أن يكون الصادر قولا، أن يكون الشيء الصادر من المجتهد قولا أو فعلا في تكليف، أي متعلقا بأمر تكليفي. ولذلك قالوا في تعريفهم: في مسألة شرعية، أي في مسألة شرعية تتعلق بالتكليف الشرعي. وعلى هذا فلا يدخل في هذه المسألة ما يتعلق بالمسائل غير التكليفية. كان يقال مثلا كان يقول مثلا أحد المجتهدين أو أحد الصحابة مثلا إن فلانا كان أكثر مالا من فلان أو كان أطول من فلان أو أسن عمرا من فلان أو كان متزوجا لثلاث زوجات أو نحو ذلك. هذه وسكت الباقون، هذا لا حقيقة يلزم منه أن يسمى إجماعا سكوتيا، لأن المجتهدين في هذه المسائل لا حاجة لهم إلى أن يوافقوا أو ينكروا أو يصوبوا أو يخطئوا، لأن القضية قد لا تعنيهم كثيرا أن فلانا أطول من فلان، ليست قضية شرعية تعنيهم، بحيث لو أخطأ فيها مجتهد فإنهم يلزمهم أن يبينوا الحق والصواب فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبينوا للناس. لكن إذا كان هذا فيما إذا إنما يبين للناس وإنما ينكروا فيما إذا كانت القضية قضية تتعلق بالشرع وقضية تكليفية، أما فيما يتعلق بالعادات أو فيما يتعلق بالأموال أو بالأجسام أو نحو ذلك فهذا في الحقيقة لا علاقة له بالشريعة، وحينئذ إذا صدر من مجتهد فلا يلزم أن يسكت أولئك، يعني لا يلزم من سكوت أولئك المجتهدين أن يكونوا قد وافقوا أو لم يوافقوا، بل لعلهم لا يعنيهم ذلك كثيرا ولا يلتفتوا إليه. إذن عندنا الشرط الأول أن يكون القول أو الفعل الصادر من المجتهد متعلقا بأمر شرعي، أو يعبر بأن يقال متعلقا بأمر تكليفي. عندنا الشرط الثاني أيضا أن يظهر القول أو الفعل وينتشر حتى لا يخفى على الساكت، وهذا يؤخذ من قول في التعريف وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر. فلا بد إذن أن ينتشر ذلك القول بين المجتهدين، وأن يكون ذلك العالم من أهل الصدارة ومن أهل الانتشار، وقوله له انتقال في الآفاق وفي الناس، بحيث يكون سكوت الآخرين فيه دلالة على الموافقة. أما إذا كان قد قال ذلك القول فيما بينه وبين نفسه أو فيما بينه وبين اثنين ولم ينتشر ذلك القول بين الناس، فإننا لا نستطيع أن نقول إنه قد بلغ المجتهدين، فضلا عن أن نحكم بأنهم قد وافقوا أو خالفوا. إذن لابد أن ينتشر ذلك القول بين مجتهدي ذلك العصر. الضابط الثالث أو الشرط الثالث من شروط الإجماع السكوتي أن تمضي مدة التأمل والنظر في حكم الحادثة، أن تمضي مدة معتبرة للنظر والتأمل في هذه الحادثة. وقد يقول قائل هل هذه المدة محددة أو مقدرة في وقت معين، يعني شهر أو شهرين أو ثلاثة؟ نقول في الحقيقة الذي عليه أهل العلم أن تلك المدة غير محددة، وأنها لا تخضع لتوقيت معين، بل هي تختلف من مسألة إلى مسألة أخرى بحسب غموض المسائل وظهورها. ولعل ذلك يتضح لكم، يعني مثلا في مسائل تحتاج إلى نظر وإلى سؤال أهل الاختصاص وإلى تدقيق النظر، وفي مسائل تكون ظاهرة وواضحة. فمثلا تجدون مثلا لو قلنا مثلا مسائل السنساخ مثلا، أو مسائل ما يسمى بالإرشاد الجيني، هذه المسائل تحتاج إلى أولا أن يعرف الإنسان ما هو الاستنساخ، وأن يعرف ما هو الإرشاد الجيني، لأن العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنا لا أستطيع أن أحكم بأن هذه القضية جائزة أو غير جائزة وأنا أساسا لم أتصورها. إذن هناك مسائل تحتاج إلى إمعان نظر، وتحتاج إلى دقة، وتحتاج إلى سؤال أحيانا أهل الاختصاص، وتحتاج أحيانا إلى عرضها على نصوص الشريعة أو مقاصدها أو المصالح والمفاسد المترتبة عليها، أو النظر أحيانا إلى مآلات الأفعال وما يترتب على ذلك الفعل من مصالح ومفاسد. وهذه القضايا تحتاج من المجتهد إلى أن يلعن النظر ويدقق وأن ينظر في تلك المسألة هل هي أقرب إلى المسائل الجائزة أو أقرب إلى المسائل المحرمة، أو أيضا أنها تتردد بين المسائل المحرمة والجائزة، وحينئذ تكون من المكروهات ويكون من الورع تركها، لأنها تكون من الشبهات والشبهات يستحب تركها. إذن أن تمضي مدة التأمل، الشرط الثالث أن تمضي مدة التأمل والنظر في حكم الحادثة، قلنا وهذه المدة تختلف باختلاف الحوادث، ففي بعضها يكفي المدة القصيرة، بينما في طائفة منها لا بد من البحث والنظر والتأمل للوقوف على حقيقة الحكم. الشرط الرابع ألا تظهر من الساكت أمارة إنكار مع القدرة عليه، فلو كان مثلا القائل أميرا أو ذا سلطان أو ذا قسوة، وإن كان يحمل طابع العلم والاجتهاد وذا بطش، فلا يلزم من سكوت الآخرين أنهم قد وافقوا. إذن لا بد أن لا تظهر من الساكتين أمارة إنكار، فإن ظهرت منهم أمارة إنكار أو أنهم تمعروا من هذه القضية أو أنهم لم يحبذوها، فهذا لا يدل سكوتهم على رضاهم. أيضا الشرط الخامس أن يكون السكوت قبل استقرار المذاهب في المسألة، فلو اجتمع مثلا شافعي وحنفي فذكر الشافعي أن مس الذكر لا ينقض الوضوء فسكت الحنفي، فلا يكون سكوته إجماعا. لماذا؟ لأن المسائل استقرت والحنفي يعلم أن هذا هو المذهب الشافعي فلم ينكر، لأن ذلك حكم معلوم عند الشافعية. وهكذا مثلا لو أن الحنفية قرر مثلا في مجلس أو في درس أو في نحو ذلك أنه لا تلزم النية في الوضوء أو في الغسل، فسكت عالم شافعي أو حنبلي، فلا يدل ذلك أن سكوته للرضا أو غير الرضا، لأن المذاهب في الحقيقة قد استقرت وانتهت، وهو يعلم أن هذا المذهب مذهب معروف وله أتباع وله حظ من النظر، ولا داعي للإنكار عليه، لأنه يرى أن المسألة داخلة في حيز الاجتهاد، وقد يرى أنه لا إنكار في المسائل الاجتهادية، وحينئذ فليس سكوته دليلا على الموافقة أو عدمها. إذن هذه هي شروط الإجماع السكوتي، وهذا هو تعريفه. تعريفه قلنا أن يصدر من بعض المجتهدين في عصر قول أو فعل في مسألة شرعية، وينتشر بين المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون من غير موافقة صريحة ولا إنكار. طيب، بعد أن أنهينا الكلام عن تعريف الإجماع السكوتي، ثم بعد ذلك الكلام عن ضوابطه وشروطه، أيضا المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فيحسن بنا أن نحرر محل النزاع في المسألة. فيقال في تحرير محل النزاع في المسألة: إذا سكت الباقون، إذا تكلم أحد المجتهدين أو صدر منه قول أو فعل وسكت الباقون مع ظهور قرائن الرضا والموافقة، فإنه يكون إجماعا مقطوعا به بمنزلة الإجماع الصريح بلا خلاف بين أهل العلم، وذلك كالمسائل التي تعم بها البلوى، وكالعمل بأخبار الآحاد، وكما حصل أيضا من مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبايعه جماعة كثيرة ويصدق عليهم أنهم بعض المجتهدين، وسكت آخرون أو لم يستطيعوا أن يصلوا لأجل أن يبايعوا، فهنا ثبوت مبايعة الصديق لا يقال إنها بالإجماع السكوتي، بل هي بالإجماع الصريح، لأن هنا السكوت مع ظهور قرائن الرضا والموافقة، ولا شك أن الصحابة قد أجمعوا بموافقة وبرضا على خلافة أبي بكر الصديق، وقالوا إنه رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، حيث قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبيل موته، قالوا إنه رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ إذن إذا ظهر إلى سكت الباقون مع ظهور قرائن الرضا والموافقة، فإنه يكون من قبيل المقطوع به، فهو بمنزلة الإجماع الصريح ويأخذ حكم الإجماع الصريح. وكذا أيضا إذا سكتوا مع ظهور قرائن الإنكار فلا يكون ذلك أيضا إجماعا بالاتفاق، لا إجماعا صريحا ولا إجماعا سكوتيا. إذن أين محل الخلاف؟ محل الخلاف فيما إذا صدر قول أو فعل من بعض المجتهدين مع سكوت الباقين، ولم يظهر منهم لا قرائن رضا ولا قرائن إنكار. طيب، هذا إذن ما يتعلق بتحرير محل النزاع، وننتقل بعد ذلك إلى الأقوال في المسألة، وقد ساقها لنا هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى. فدخل ابن قدامة مباشرة في ذكر الأقوال، فقال رحمه الله تعالى: إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا، فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع. وهذا أخرجناه في الشروط يا أخوان، هذا يشير بالشيخ إلى أحد الشروط. نعم، قلنا نحن في الشرط الأول لا بد أن يكون قولا أو فعلا في أمر تكليفي. هو يقول الشيخ: فإن لم يكن قولا في تكليف، يعني أن يقول فلان أطول من فلان أو فلان كان أكثر مالا كما مثلنا لكم، قال فهذا ليس بإجماع، هذا لا إشكال فيه، لأنه لا يصدق أساسا عليه أنه من قبيل الإجماع السكوتي ولا الإجماع الصريح، لأنه لا يتعلق بأحكام شرعية، والأدلة إنما تراد لأجل بيان الأحكام الشرعية. إذن ثم قال: وإن كان في تكليف، اللي هو محل يعني ورود الإجماع السكوتي، فعن أحمد بدأ بذكر الأقوال. الشيخ الآن هنا بدأ الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى بسوق الأقوال في المسألة. فالقول الأول: فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية، بل يمكن أن يقال هذا قول الجمهور من أهل العلم. إذا القول الأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الإجماع السكوتي طبعا تحت الشروط التي ذكرناها سابقا وأيضا في محل النزاع، أن ذلك السكوت الذي لم تظهر فيه قرائن الرضا ولا قرائن الإنكار أنه يعد إجماعا شرعيا وحجة. طبعا إذا كان إجماعا بالتالي يصدق عليه أنه حجة. القول الثاني قال الشيخ: وقال بعضهم، هنا بدأ الشيخ بذكر القول الثاني في المسألة، يكون حجة ولا يكون إجماعا، وهذا أحد الوجهين عن الشافعية، عند الشافعية أحد الوجهين عند الشافعية أنه يكون حجة لكنه لا يكون من قبيل الإجماع، وحينئذ يمكن لمجتهد. الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله، أنه على القول الذي قبله لا يجوز لمجتهد أن يخالفه، وإذا خالفه عد خارقا للإجماع، بينما على القول الثاني يمكن أن يخالفه مجتهد، كما لو خالف مثلا دليلا من مصالح مرسلة أو استحسان أو سد ذرائع أو نحو ذلك من الأدلة. إذن هذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثالث قال الشيخ: وقال جماعة آخرون لا يكون حجة ولا إجماعا. هذا القول ذهب إليه بعض الشافعية وكثير من الظاهرية، قالوا ولا ننسب إلى ساكت قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به الذي قلنا في تحرير محل النزاع. هذا لا شك فيه، إذا دلت قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا فهذا إجماع صريح قلنا في تحرير محل النزاع. إذن هؤلاء يقولون ليس بإجماع وليس أيضا بحجة. وسبب الخلاف في هذه المسألة بين هذه الطوائف الثلاث يرجع إلى أن سكوت الباقين من المجتهدين بعد تحقق بلوغ المسألة لهم مع مضي أيضا مهلة النظر والتأمل في المسألة عادة، هل يغلب ظن موافقتهم لما صدر من المجتهد؟ فالجمهور يقول نعم، نظرا للعادة في مثله، وأن العادة أن المجتهدين لا يسكتون عن أمر منكر، وسكوتهم يدل على أن ذلك الأمر ليس بمنكر وأنهم موافقون له. بينما الآخرون يقولون إنه لا يغلب ظن الموافقة، وحينئذ فلا نعده إجماعا. إذن نكتفي طبعا بهذا القدر من مسألة الإجماع السكوتي، ويكون قد أخذنا في الإجماع السكوتي في هذا الدرس ما يتعلق بتعريفه وشروط الأخذ به عند القائلين به، أيضا تحرير محل النزاع في المسألة، وأيضا ذكر الأقوال أو أبرز الأقوال التي اكتفى بها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وثلاثة أقوال في المسألة، وأيضا سبب الخلاف في هذه المسألة. وسنكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذه المسألة وما يتعلق بالأدلة فيها لكلا الطائفتين في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.